عنه ما قال او عنه ما قال، لا هي امه ولا هي ابوه، وممكن يتجوز من غير ما يقول لامه ولا يقول لابوه. هو سيدنا موسى لما اتجوز في القران الكريم كانت معاه امه ولا كان معاه اخوه هارون وقعد 10 سنين متجوز؟ هو ايه الهبل اللي يقول لمراته؟ مراته مين اللي يقول لها؟ راجل محترم، ولا يقول لها ولا يزعلها بزمن الزعل. وهي لما تعرف تختار تقعد معاه ومعاه كمان 3 غيرها زي ربنا ما قال، تسيبه والباب فوق الجمل وتبقى الدنيا جميلة. ايه المشكلة يعني؟ عندنا كلاكية عايزة حل، عايزنا مشكلات مع نفسنا مع ربنا. الحياة مش جواز، مراته دي اللي تعرف واللي ما تعرفش، عندها فجر صلته ولا ما صلتوش، عندها دهب عدى 85,000 بتطلع زكاته ولا لا، عندها لسانها المبرد تحفظه ولا يوديها جهنم. الحياة مش جواز، جوز ما يتجوزش، يتنيل ما يتنيلش، ما هتنتهي الدنيا بكل ما فيها ورباع. اما تعرف ان هي ممكن تعيش معاه ومعاه 3 وتعيش معاها عشان ترضي ربها، يعني يعينها على طاعة الله، عايزة تفركشه تفركشه وورده وتبقى حياته جميلة. المشكلة سلامته من الموت، يمكن ربنا يتوب عليه. ده انا هقولها لك، المسألة مش جديدة يا حبيبتي. في سؤال كده، ما حكم البنت التي ضل أبوها ويحاول أن يجامعها أو أن يعاشرها أو أن يمد يده على ما قال أحد الأطفال، بنت راجل كريم جدا هو بيمد عليك إيده بقلة أدب. فإذا كان الراجل بيمد بقلة أدب أو نفسه من عينه يتعامل مع بنته كما يتعامل مع زوجته، إيه حكم الشريعة؟ الشريعة شريعة ربنا يعني في مثل هذه الحالة، يعني البنت تعمل إيه؟ تتمنى موته؟ تقاطعه؟ ولا الكلام ده له أصل؟ تعامله معاملة الخدامة لسيدها، وتجيب له الجزمة وتجيب له اللقمة وتقول له نعم يا بابا، لما يجي يمد ايده تجري، ده حكم الشريعة. لما يجي يتجنن وياخدها في حضنه تجري، ولو امكن انها تدافع عن نفسها طبعا تدافع عن نفسها وان شاء الله يموت فيها، بس لكن تنقطع العلاقة اطلاق. ابويا يعني ابويا قدري كده، ما يكونش سبب في دخول النار وهو هيدخلها ان شاء الله لو مات على الوساخه دي، انما تنفصل اطلاقا، لكن تحط عينيها في وسط راسها ولا تنام معاه في اوضه واحده ولا تقربها ولا تقرب منه ولا راجل زفر او راجل مجنون او خمورجي او ضال او مسحوب من لسانه، او جايز جابها من جامع ومش بنته ومش عايز يقول لها الحقيقه. لان الطبيعي ان الواحد ما يفكرش ببنته لو كانت بنته من صلبه من قريب ولا من بعيد رباني. ففرض ان هو جابها من ملجأ ورباها فلقاها انثى عمرها ما كانت بنته، هي بتقول له يا بابا، ومراته عادي ما هي بتقول له يا بابا في زمن الخيبه، وهو بيقول لها يا ماما، المعفنين اللي مش لاقيين كلام يقولوه بيقول لها يا ماما. وربنا يقول ان امهاتهم الا لائي ولدنهم، وهي راح كل الكلمات بقول لك ايه يا بابا، بابا في عينك يا وسخه يا معفنه، قولوا له يا ابو شلوكه يا مشولح، لا اله الا الله يا رب. فهو عادي جدا لما تقول له يا بابا زي المره المعفنه اللي بتقول له يا بابا اللي هو متجوزها، فممكن يكون لقيتها او جابها من ملجا، لكن هي ما تعرفش، تبقى هي في بنته. فيا حبيبتي هي خدمته وهو وسخ بس عينيها في وسط راسها. ده اللي انا اعرفه يا ضناي، يا رب يرد علي حد من العلماء ويقول لي كلامك غلط وانا اوفيك بيه. والله الله يلعن اللي قال عليه عرفي. الجواز في الاسلام يا مسلمين جواز اجاب وقبول واتنين شهود ووالي موافق، عملتوه قسيمة عشان تشتكوا بعض في المحاكم الله يحييكم، ما عملتوش قسيمة ولا كتبتوش اي ورقة عند ربنا جواز. ألطم اللطمة حرام، أشد في شعري ما عادش عندي شعر، أصوت ما فيه صوت، أهب بيها أنا في المجتمع اللي هيموتني ده. الله يلعن اللي قال عليه عرفي. الجواز في الإسلام يا مسلمين جواز إجابه قبول واتنين شهود ووالي موافق، عملتوه قسيمة عشان تشتكوا بعض في المحاكم الله يحييكم، ما عملتوش قسيمة ولا كتبتوش أي ورقة عند ربنا جواز. الطم اللطمه حرام، اشد في شعري ما عادش عندي شعر، اصوت ما فيش صوت، اهب بيه انا في المجتمع اللي هيموتني ده؟ هو فيه الحل الشرعي وفيه حل تحايل، وان شاء الله يكون شرعي برضه. الحل الشرعي ان حد يفهمها، وده بيقابليني على الناصيه، ان الست تصرف من جيبها ان كانت مقتدره ومفيش على اولادها اي مليم يدفعوه. هتقول بقى ابح ادنيني اللي بتقوله لي كل فرسالتك بحوشها وشحوشها. الحل التاني ان حد يصرف عليها ولا يزعلهاش، واذا سبق الاجل وماتت قبله تطلعوا له اللي صرفه قبل ما توزعوا الميراث. ده الحل التحايل الجميل اللي يرضي كل الاطراف. زوج يعرف وماله، يعني الزوج يعرف كسب ايه؟ والله انا امي 90 سنه، 85 ونص زي انت ما بتقولي، مش فاهمه ان هي لازم تصرف من فلوسها، وبتقول اصرفوا عليا وهاتولي، ما انا بحوش لكم لما اموت خدوا الفلوس. واحنا استفتينا واحد من اهل العلم قال لنا ممكن تصرفوا عليها ولا تزعلوهاش وتكتبوا كل مليم، واذا سبق الاجل وماتت هي قبلكم يبقى تاخدوا اللي صرفتوه قبل توزيع الميراث على انه هو دين، وبعد كده لو مت انتوا قبلها يعوض عليكم ربنا، وهي برضو تورثكم ان شاء الله، وتجيب خدامين من الفلبين ما يزهقوش منها، لانها شامم من رسالتك انكم بتتمنوا موتها النهارده قبل بكره، ما تتحركش من السرير وبامبرز ووجع قلب وهي كبيرة وبتزعق فينا، يعني خدها يا رب بقى مرات الأب، مش كده بيقولوا الناس؟ حسبي الله. خالص هنا الإجابة بتاعتي في سكة تانية هقول لك عليها. في الزمن الطبيعي أو الزمن المعقول، في الزمن الفلالي، الفلالي اللي هو الواحد لو عريان يلاقي اللي يكسيه، لو جعان يلاقي اللي ياكله، في زمن التواد والتعاطف والتراحم، زمن النبي عليه الصلاه والسلام، كانت العلاقات الاجتماعيه محدوده. انتوا مش فاهمين، محدش فاهم دينه. محدوده يعني ايه محدوده؟ يعني مش زي السلطه اللي احنا فيها، كانش فيها ارحام ممكن تهجم على ارحامها بالطريقه الوسخه اللي احنا عايشينها، ويجوا في اي وقت ويدخلوا قرايبنا وولاد عمتنا، والهجس ده مش موجود. فلما نبقى في زمن الضياع، عشان ما نضيعش وقت، بس المفروض العلاقات تبقى محدودة جدا جدا، اسمها اللي انت عايزاه، قولي بنجور لو بيعرف فرنساوي يعني وعنهم مرض، قولي هاي زي ما بيقولوا الثقافيين، قولي بقى تحية الإسلام وانت محتسبة ثوابها عند ربنا، السلام عليكم. وبعدين انا عايزه ايه؟ بكام يا حاج؟ كذا بكذا، افصل الانفصال وارد شرعا. وافق على البيع الله يحييه، موافقش على البيع لا تحرق دمك ولا اعصابك ولا حاجه. بس يبقى لا بقى ولد فاطن ولا مش فاطن. طب ما هو فاطن بطبعه وبيخدع وكل حاجه، مفيش حاجه اسمها المسلم كيس طيب في المعامله او المعامله، خلي باله. انما العلاقات الاجتماعية ممكن تكون علاقات ممتازة لو البني آدم عرف هو عايز ايه، وانا ليا حكمة بقول فيها. فمن تتمة ما اقوله ان اللي يمكن قضاؤه بكلمة ما ينفعش يقضى بجملة، واللي يمكن قضاؤه بجملة ما ينفعش يقضى بنص صفحة. احنا اللي بنجيب النكد والغم لانفسنا بان احنا بنطول، كل ما نطول هنكتشف وساخات وجهل واغبية فهتسوء نفسيتنا. انما لو كانت حياتنا على القد، بكام يا ابويا؟ بكذا. طب ممكن ابويا بكذا؟ لا شكرا ميرسي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع الارحام، مع جهنم الحمراء، الحياة ينبغي ان تكون هكذا. اللي يمكن علاجه بالبق لا يعالج بالعصا، واللي يمكن علاجه بالعصا لا يعالج بالسيف. وان احنا نضع الامور في نصابها ونعرف احنا عايزين من الناس ايه. زرغته فرحانين قولي الف مبروك، بيصوتوا قولي البقاء لله وروحي. تقدري تساعد الناس، تساعد الغلبان، تدي صدقه، تعملي ده الباقيات الصالحات اللي هتنفعكم الدين، ولا تقولي علاقات، ولا انا عملت، ولا عشرت وروحنا، وكانت اختي وحبيبتي وبتلبس هدومي. كل الوساخات بتاعتنا دي ما انزل الله بها من سلطان. يا رب تفهمي حاجه، هو انت ما انتش مراته قوي يعني؟ انت تبقي مراته لما تتحولي من بيت ابوك يا اختي لعند بيته يا اختي، والنفقه مش واجبه عليه يا اختي الا لما تخش برجليك اليمين، ويا رب يسلم من دخول الحارة. لكن طول ما انت عند ابوك نفقتك على ابوك يا اختي، فهو لو بعت لك 5 ابيض يبقى نعمة ورودة يا اختي. وانا هقول لك على حاجة خايف منها، هي جوازة فاشلة ومش نافعة، وانا بقولها لك اهو، يتحط النقط على الحروف ويسمعك من دلوقتي وانت لسه بنوتة، ويقول لك عناية يا حبة عناية، هبعت لك وابعت لاهل الفتات تقولي هي هكرمك واضرب اهلي بالجزمة. قولوا له لا، قولنا بالجزمة حرام عشان ربنا، يقول لك طب اوكي مش هضربهم بالجزمة، هضربهم بالكرنب، اجيب ورق الكرنب الاخضر عشان انت مش هتعرفي تلف بيه واضربهم بيه. انت خد بالك، اذا قالك اوكي كملوا الجوازه، واذا ما قالش اوكي تطلقوا. انك ان شاء الله انت كده بدل بتقولي مراته بملء الفم واللسان وانت لسه مكتوب كتابك، هتخليه في بعد 3 ساعات، وهتروح المحكمه وعيشتك هتبقى سودة. ما عنديش طاقه استاذنها عشان انشر صوتها، وما حبيتش انشره لان انا ممكن اكسب ثواب في عدم نشر صوت البنية المكتوب كتابها، وعاغسها مسافر السعودية اللي بتقول عليه جوزي. هو جوزها على العقد يعني، لكن لسه عند ابوها، لا جوز ولا زفت يعني، اللي بيشترطوا المسلمين الدخلة بعد سنة، هتبقى ان شاء الله زوجته وهيبقى زوجها بعد السنة يعني. لكن عايزة من دلوقتي انه هو مسافر السعوديه يبعت لها المرتبك، ويبعت لاهل الفتاتتي، وتقول لي بصريح العباره انا اولى منهم. بقول لها بقى اللي انا قلته ده، هعيده تاني.